فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء، حتى على سمعه وبصره وقلبه، كما قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، ما زال السياق في محاسبة النفس. الإنسان إذا لم يحاسب نفسه في هذه الدنيا فسيحاسب يوم القيامة. الحساب لا بد منه، حاسب على أعماله ولا يهمل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، إلى آخر السورة. لا يترك الإنسان سدى، لابد عليه مسؤولية في هذه الحياة. لكن إذا حاسب نفسه في هذه الدنيا وصف حسابه، خف عليه الحساب يوم القيامة، وقد لا يحاسب. أما إذا أهمل نفسه ثقل عليه الحساب يوم القيامة، كما في الحديث: من نوقش الحساب عذب. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظروا في أعمالكم التي قدمتموها وأنتم صائرون إليها ومجزيون بها، انظروا فيها ما دمتم في هذه الدنيا. فإن كان فيها نقص أو فيها خلل فأصلحوه بإمكانكم هذا، بالتوبة، بالاستغفار، بالرجوع إلى الحق، بأداء المظالم إلى أهلها، تخلص من حقوق الناس. أنت الآن معك مهلة تراجع نفسك، تصفي حسابك. ولهذا يقول أو قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فعلى المسلم أن يتنبه. نعم. وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول تعالى: ما قدمت لغد، يعني يوم القيامة، سمي غدا لأنه قريب. نعم. يقول تعالى: لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال، من الصالحات التي تنجيه أم من السيئات التي توبقه. فما كان من الحسنات يتزود منها ويكثر منها، وما كان من الذنوب يتوب منها ويرجع إلى الحق، بإمكانه هذا. نعم. قال قتادة: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. تجعلها كغد، كاليوم الذي يلي يومك، هذا هو الغد، اليوم الذي يلي يومك يقال له غد. نعم. والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس، وفساده بإهمالها والاسترسال معها. نعم. من فوائد محاسبة النفس تصفية الأعمال صلاح القلب، لأن السيئات تنقطع عنه والتوبة تجلوه. أما إذا ترك الإنسان الذنوب تتراكم على قلبه فإن قلبه يتأثر بها ويمرض وقد يموت بها. نعم. فصل. وفي محاسبة النفس عدة مصالح، منها الاطلاع على عيوبها. محاسبة النفس فيها عدة مصالح، أولها أو منها الاطلاع على عيوبها، لأن النفس لها عيوب، إذا لم تطلع عليها وتصلحها أهلكتك. نعم. منها الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله. نعم. فإذا حاسبت نفسك واطلعت على عيوبها أصلحتها، بإمكانك هذا الآن. أما إذا غفلت عنها تراكمت عليها الذنوب ثم أهلكتك وفاتت عليك الفرصة أيضا. نعم. وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتها. نعم. يبدأ بنفسه، ينكر عيوب الناس، ولكن يبدأ بنفسه فينكر عيوبها أول. أما إذا انشغل بعيوب الناس ونسي عيب نفسه فإنه حينئذ يزداد جرمه وإثمه، فعليه أنه ينظر في عيوب نفسه أولا ثم ينظر في عيوب الناس وينصحهم ويأمرهم وينهاهم: لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا تنشغل بعيوب الناس تنسى عيوب نفسك. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. نعم. وقال مطرف ابن عبد الله: لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس. يقول: لولا ما أعلم من نفسي من العيوب لقليت الناس، أبغضتهم يعني، ولكن نفسه أولى بهذا أنه ينظر إلى عيوبها. كثير من الناس بالعكس ينظرون في عيوب الناس ويغتابونهم ويتكلمون فيهم، وأما عيوب نفسه فلا يذكرها ولا يلتفت إليها. هذه مصيبة على الإنسان. نعم. وقال مطرف في دعائه بعرفة: اللهم لا ترد الناس لأجلي. نعم. احتقر نفسه، يقول: لا تؤاخذ الناس بذنوبي، أنا معهم في عرفة. هذا اعتراف بذنبه، خوف من الله، فهو يقول: لا ترد الناس من هذا الموقف ولم تستجب لهم بسببي. هذا من احتقار النفس ومحاسبتها. نعم. وقال بكر بن عبد الله المزني: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. هذا مثل قول مطرف. نعم. وقال أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. نعم. يذم نفسه ويقول: لست مع الصالحين إذا ذكروا. هذا من باب توبيخ نفسه، أهم من باب اليأس، لكنه توبيخ لنفسه وعدم تزكية لنفسه. نعم. ولما احتضر سفيان الثوري دخل على الثوري الإمام الجليل الفقيه، وكان من أبرز العلماء وأبرز الزهاد والصالحين في وقته رحمه الله، من المحدثين. نعم. ولما احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب وحماد بن سلمة، فقال له حماد: يا أبا عبد الله، أليس قد أمنت مما كنت تخافه، مما كنت تخافه وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين؟ فقال: يا أبا سلمة، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ قال: إي والله إني لأرجو ذلك. نعم. يقول: أمنت مما تخاف، يعني الدنيا انتهت، أنت يوم أنت في الدنيا وانت تخاف، الآن الدنيا انتهت وقدمت على من ترجوه وهو الله سبحانه وتعالى، يطمئنه بهذا الكلام. وكذلك المسلم عند الاحتضار، عند حالة نهاية أجله، يحسن الظن بالله عز وجل: لا يموتن، في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فعند الموت والاحتضار يحسن الظن بالله عز وجل، والله عند حسن ظن عبده به. نعم. وذكر ابن زيد عن مسلم ابن سعيد الواسطي قال: أخبرني حماد ابن جعفر ابن زيد أن أباه أخبره قال: خرجنا في غزوة إلى كابل، وفي الجيش صلة بن أشيم، فنزل الناس عند العتمة فصلوا ثم اضطجع، فقلت: لأرمقن عمله، فالتمس غفلة الناس. عمل صلة، وش ما يعمل؟ صلوا الناس وهو صلى، هل ينام أو ما ينام؟ نعم. ثم اضطجع فقلت: لأرمقن عمله، فالتمس غفلة الناس، حتى إذا قلت: هدأت العيون وثب، فدخل غيظة قريبا منا، فدخلت على إثره فتوضأ ثم قام يصلي، وجاء أسد حتى دنا منه فصعدت. يعني الغيظة هي الشجر الملتف. شوف، صبر لما أن الناس ناموا خوفا من الريح، ثم قام ودخل في هذا الشجر خشية أن يراه أحد، هذا من الإخلاص لله عز وجل. جاء توضأ وجعل يصلي، جاء الأسد من هذه الغيظة، لأن العادة أن هذه الغيظات تصير فيها أسود تفترس. جاءه الأسد فخاف أن يفترسه لأنه ينظر إليه، الأسد استسلم ولم يعمل شيئا، لأن هذا الرجل في حفظ الله، معه ملائكة. نعم. وجاء أسد حتى دنا منه فصعدت في شجرة خوفا من الأسد. نعم. فتراه التفت أو عده جروا، فلما سجد قلت: الآن يفترسه، فجلس ثم سلم، ثم قال: أيها السبع، اطلب الرزق من مكان آخر، فولى، وإن له لزئيرا أقول تصدع الجبال منه. من زئير الأسد قوي حتى يؤثر في الجبال، الجبال تضج مع الصوت، صدى مع صدى الصوت من قوة صوته. ومع هذا حمى الله هذا الولي من أوليائه من هذا الأسد، وسمع كلام هذا الولي بقوله: انصرف، التمس الرزق في غير هذا. نعم. قال: فما زال كذلك يصلي حتى كان عند الصبح، جلس فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها، ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، ومثلي يجترئ أن يسألك الجنة. قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا، كأنه بات على السرر والحشايا، مع أنه سهران كل الليل وراجع نشيطا، لأن الطاعة تقوي العبد وتنشطه. نعم. قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا، وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عالم. وأما هو فإنه تأثر بالسهر، وأما هذا العابد فإنه رجع نشيطا كأنه لم يسهر، لأن الطاعة تقوي صاحبها. نعم. وقال يونس بن عبيد: إني لأجد 100 خصلة من خصال الخير، ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. نعم، يحقر نفسه، هذا من تحقير النفس، وأن الإنسان لا يزكي نفسه. نعم. وقال محمد ابن واسع: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. نعم، يعترف بذنوبه، يقول: لو كان له ريح يشمونه الناس ما جلسوا معي من ريح ذنوبي. هذا من الاعتراف بالذنوب وعدم الاغترار بالنفس، تزكية النفس. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا عن الجلد ابن أيوب قال: كان راهب في بني إسرائيل في صومعه منذ 60 سنة. الراهب هو العابد، هو العابد، وكان الرهبان في بني إسرائيل في النصارى خصوصا، هم الذين ابتدعوا الرهبانية. والرهبانية معناها ترك الدنيا والاشتغال بالعبادة، ترك الدنيا والاشتغال بالعبادة، يتخذون صوامع مقصورة، يتخذ مقصورة يخلو فيها بربه عز وجل، وهذا كما سمعتم أخذ فيها سنين طويلة للعبادة. نعم. كان راهب في بني إسرائيل في صومعه منذ 60 سنة، فأتي في منامه فقيل له: إن فلانا الإسكاف خير منك. ليلة بعد ليلة. الإسكاف من النصارى يعني، ها؟ نعم. ليلة بعد ليلة فقيل له: إن فلانا الإسكاف خير منك. والإسكاف أقل من الراهب. نعم. خير منك. ليلة بعد ليلة فأتى الإسكاف فسأله عن ليلة بعد، يعني ما هو دائم منقطع للعبادة، يعني ليلة ينام وليلة يصلي. نعم. يعطي نفسه راحته. نعم. فأتى الإسكاف فسأله عن عمله فقال: إني رجل لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننته أنه في الجنة وأنا في النار. نعم، يخاف على نفسه، يخاف على نفسه، يرجو الجنة للمارة ويخاف على نفسه من النار، وهذا من محاسبة النفس. ففضل على الراهب بإزرائه على نفسه، احتقار نفسه، إزراء يعني احتقار نفسه، احتقار عمله. نعم. ففضل على الراهب بإزرائه على نفسه. وذكر داود الطائي عند بعض الأمراء فأثنوا عليه فقال: لو يعلم الناس بعض ما نحن عليه ما ذل لنا لسان بذكر خير أبدا. يحقر نفسه أيضا داود الطائي، يحقر نفسه وهو من العباد، يقول: ما يدرون عنا، يحسنون الظن بنا ونحن لسنا كذلك. هذا من تحقير النفس والاعتراف بالذنوب. نعم. وقال أبو حفص: من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. نعم، الإنسان يتهم نفسه دائما ويحاسبها ولا يعطيها ما تشتهي، بل يجرها إلى الطاعة، يصرفها عن الهوى نعم يصرف نفسه عن الهوى فحينئذ ينجو من شر نفسه. أخوف ما على الإنسان نفسه ثم الشيطان، ترى الشيطان أخف من ضرر النفس، النفس أولا ثم الشيطان. فالإنسان يأخذ بزمام نفسه، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم. فالنفس داعية إلى المهالك، معينة للأعداء، طامحة إلى كل قبيح. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. دل على أن النفس لها شرور خاف الإنسان منها، وهي أشد على الإنسان من الشيطان، وجهاد النفس هو أصعب الجهاد. نعم. فالنفس داعية إلى المهالك، معينة للأعداء، طامحة إلى كل قبيح، متبعة لكل سوء، فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة، كما قال جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء. نعم. فالنعمة التي لا خطر لها الخروج منها والتخلص من رقها، يعني لا تدرك بالثمن والقيمة. فالنعمة التي لا خطر لها الخروج منها والتخلص من رقها، الخروج منها يعني من النفس. نعم. والتخلص منها، والتخلص من رقها، فإنها أعظم حجاب بين العبد وبين الله. أعظم حجاب بين العبد وبين الله، إذا أعطاها ما تهوى وضيعها أهلكته. نعم. وأعرف الناس بها العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم. وأما الكيس يعني العاقل فهو من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت. نعم. وأعرف الناس بها أشدهم إزراء عليها ومقتا لها. أي نعم، إنه ما يزكي نفسه ولا يمدحها ولا، بل يكون دائما يوبخها ويحاسبها ويلزمها بطاعة الله عز وجل، يمسكها عن هواها. نعم. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا علي بن الحسن، حدثنا المقدمي، حدثنا عامر بن صالح عن أبيه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. فقال قائل: يا أمير المؤمنين، هذا الظلم، فما بال الكفر؟ قال: إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم كفار، هذه من صفات جنس الإنسان. جنس الإنسان مجبول على الظلم والكفر لنعم الله عز وجل، كفار لنعم الله عز وجل. نعم. قال: وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود عن الصلت بن دينار، حدثنا بقية ابن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الآية، فقالت: يا بني، هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق، وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم، فجعلت نفسها معنا. نعم. الله جل وعلا يقول: ثم أورثنا الكتاب، يعني القرآن، الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة، والله اصطفاها واختارها، اصطفينا من عبادنا، فصاروا مع هذا الكتاب ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه وهو الذي يخلق بين الحسنات والسيئات التي دون الشرك، هذا تحت مشيئة الله، هو ظالم لنفسه لأنه وضعها في غير موضعها، والظلم وضع الشيء في غير موضع، فهو ظالم لنفسه. كان الواجب عليه أن يضبط نفسه، فهذا خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لكنه لم يصل إلى حد الكفر والشرك، هذا تحت مشيئة الله، ظالم لنفسه. شوف بدأ به، ومنهم مقتصد وهو أحسن من الظالم لنفسه، الذي اقتصر على الواجبات وترك المحرمات، لم يفعل شيئا من المحرمات ولم يترك شيئا من الواجبات، هذا مقتصد، يعني اختصر العمل. ومنهم سابق بالخيرات، هذا أعلاهم، سابق بالخيرات، السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، هؤلاء هم السابقون المقربون الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط، هؤلاء هم السابقون المقربون، أعلى الدرجات. فهذه الأمة فيها هذه الطبقات الثلاث: ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات، كلهم في الجنة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. جنات عدن يدخلونها حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، كل هؤلاء الثلاثة يدخلون الجنة وهم درجات عند ربهم. فهذا فيه فضل هذا القرآن وفضل هذه الأمة على سائر الأمم. نعم. وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم فجعلت نفسها معنا. نعم، يعني من باب التواضع، وإلا فهي من أوائل السابقين المقربين رضي الله عنها، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، هي مع السابقين الأول، لكنها تواضعا منها جعلت نفسها مع المقصرين. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق قال: دخل عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله عنهما فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدا. فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا حتى دخل على عمر فقال له: اسمع ما تقول أمك. فقام عمر حتى أتاها فدخل عليها فسألها ثم قال: أنشدك الله، أنشدك بالله، أمنهم أنا؟ قالت: لا، ولن أبرئ بعدك أحدا. نعم، من الأمة من لا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، يحجب عنه لأنه أحدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذاد عن الحوض يوم القيامة، فيقول الرسول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فهذا خاف عمر أن يكون من هؤلاء مع سبقه، وهو من أوائل السابقين إلى الجنة والمقربين رضي الله عنه، مع هذا خاف على نفسه أن يكون ممن يحجب عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا يراه. نعم. الإنسان لا يزكي نفسه. شوف، راح عمر من مكانه ودخل على أم سلمة يسألها هل هو مع الذين لا يرون الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم. ثم قال: أنشدك بالله، أمنهم أنا؟ قالت: لا، ولن أبرئ بعدك أحدا. نعم. فسمعت شيخنا يقول، شيخ الإسلام يعني ابن تيمية، نعم، إنما أرادت أني لا أفتح علي هذا الباب، ولم ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة. نعم، ولن أخبرها، ولن أبرئ بعدك أحدا. ولن أبرئ بعدك أحدا، ليس معناها أن ما في أحد بريء من صحابة رسول الله، ولكن لا تفتح على نفسها، الناس يجونها وكل يسألها، أي أرادة أن تغلق الباب، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله يجعلني منهم، قال أنت منهم، ثم قام رجل آخر وقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، فأغلق الباب صلى الله عليه وسلم لئلا يقوم من لا يستحق هذه المرتبة. نعم. ولن أبرئ بعدك أحدا، فسمعت شيخنا يقول إنما أرادت أني لا أفتح علي هذا الباب، ولم ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة. نعم. ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين. نعم. ويدنو العبد به من الله سبحانه في لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل. نعم. ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال إن قوما من بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم في يوم عيد، فجاء شاب حتى قام على باب المسجد فقال ليس مثلي يدخل معكم، أنا صاحب كذا أنا صاحب كذا، يزري على نفسه، فأوحى الله إلى نبيهم أن فلانا صديق. نعم. وما هو هاب أنه يدخل معهم لأنه يحتقر نفسه، فأوحى الله إلى نبيهم أن هذا الرجل صديق، دل على أن الذي يحاسب نفسه أنه من الصديقين. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن الحسن ابن أتش حدثنا منذر عن وهب أن رجلا سائحا عبد الله عز وجل 70 سنة، ثم خرج يوما فقلل عمله وشكى إلى الله منه واعترف بذنبه، فأتاه آت من الله فقال إن مجلسك هذا أحب إلي من عملك فيما مضى من عمرك. اعترافه على نفسه بالتقصير خير من عمله طيلة هذه السنين، هذا دليل على فضل محاسبة النفس وعدم تزكيتها. نعم. قال أحمد وحدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة قال قال عيسى ابن مريم سلوني فإني لين القلب صغير عند نفسي. نعم، صغير عند نفسه، وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، وهو يحقر نفسه. نعم. وذكر أحمد أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال كان داود ينظر أغمص حلقة في بني إسرائيل فيجلس بين ظهرانيهم ثم يقول يا رب مسكين بين ظهراني مساكين. نعم، داود عليه السلام نبي الله كان يجلس مع من هم دونه في المنزلة من المساكين والضعفاء، ويقول مسكين مع مساكين، مع أنه نبي الله الذي آتاه الله الزبور، مع أنه يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، مع أنه يصوم يوما ويفطر يوما، مع أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل، مع أنه يأكل من كسب يده ولا يأكل من أموال الدولة، يصنع الدروع ويبيعها ويأكل من ثمنها، هذه الفضائل فيه، ومع هذا ما غرته نفسه، بل يذهب يجلس مع الفقراء والمساكين، ما يجلس مع الأكابر ومع. نعم. ثم يقول يا رب مسكين بين ظهراني مساكين. وذكر عن عمران ابن مسلم القصير قال قال موسى يا رب أين أبغيك؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم فإني أدنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك انهدموا. نعم، موسى عليه السلام سأل ربه أين يجد ربه، قال عند المنكسرين، منكسرة قلوبهم من أجلي، الذين يحاسبون أنفسهم لله عز وجل. نعم. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد أن رجلا من بني إسرائيل تعبد 60 سنة في طلب حاجة فلم يظفر بها، فقال في نفسه والله لو كان فيك خير لظفرت بحاجتك، فأتي في منامه فقيل له أرأيت إزراءك على نفسك تلك الساعة فإنه خير من عبادتك تلك السنين. كما سبق في الرجل مثل هذا الذي كان يعبد الله 60 سنة، ففي مرة في فترة حقر نفسه وتقل عمله، فقال محاسبتك لنفسك والنظر في تقصيرك خير من عبادة 60 سنة. نعم. ومن فوائد محاسبة النفس أنه يعرف بذلك حق الله عليه. نعم. ومن لم يعرف حق الله عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه وهي قليلة المنفعة جدا. نعم، يعني إذا تقال عمله عرف حق الله عليه، لأن حق الله عظيم، مهما اجتهدت في العبادات والطاعات فلن تؤدي حق الله، لأن حق الله عظيم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. ومن فوائد محاسبة النفس أنه يعرف بذلك حق الله عليه، ومن لم يعرف حق الله عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه وهي قليلة المنفعة جدا. وقد قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال بلغني أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وهب يعني وهب بن منبه من أحبار اليهود وأسلم رضي الله عنه. نعم. عن وهب قال بلغني أن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم مر برجل يدعو ويتضرع فقال يا رب ارحمه فإني قد رحمته، فأوحى الله إليه لو دعاني حتى ينقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه. نعم. فمن أنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبد، فإن نعم. ذلك يريد مما يعينك على استقلال عملك والنظر في تقصيرك أن تعرف حق الله عليك. حق الله عليك عظيم ولم تقوم به، لكن الله غفور رحيم سبحانه، فإذا قمت بما تستطيع فالله يغفر لك ما لم تستطعه، وإلا بحق الله عظيم، ولن يبلغ أحدا القيام بحق الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. فمن أنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبد، فإن ذلك يورثه مقت نفسه والإزراء عليها، ويخلصه من العجب ورؤية العمل، ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه، واليأس من نفسه، وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته، فإن من حقه أن يطاع ولا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. نعم، هذا حق الله بهذه الكلمات الثلاث، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا كما في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق تقاته هو هذه الثلاث، أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر. من يستطيع هذا؟ لا يستطيع هذا أحد، ولهذا قال في الآية الأخرى: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، وما لا تستطيع فالله يغفره سبحانه وتعالى. نعم. فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم علم اليقين أنه غير مؤد له كما ينبغي، ولا قليل ولا أقل القليل من حق الله. نعم. علم علم اليقين أنه غير مؤد له كما ينبغي، وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة. نعم. وأنه إن أحيل على عمله هلك. نعم. فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله وبنفوسهم، وهذا الذي أيأسهم من أنفسهم وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. يذكر أن رجلا في البحر انكسرت به سفينته، فلجأ إلى جزيرة في البحر، فجلس فيها يعبد الله عز وجل، فأنبع الله له عينا عذبة، وأنبت له شجرة تثمر له يأكل منها ويعبد الله مدة طويلة. فلما مات وهو ساجد لله عز وجل، فلما مات قال الله له: ادخل الجنة برحمتي. قال: يا ربي وعملي. قال الله سبحانه لملائكته: حاسبوه. فحاسبوه على نعم الله وعلى عمله، فوجدوا عمله لم يقابل نعمة البصر، وبقية النعم ليس لها مقابل. قال الله جل وعلا: اذهبوا به إلى النار. قال: يا ربي أدخلني الجنة برحمتك. قال الله جل وعلا: أدخلوه الجنة برحمتي. نعم. وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم. نعم. يطلبون من الله حوائجهم وما يريدون من الله، يقول لنا حق على الله. الله ليس لأحد عليه حق واجب، ما للعباد عليه حق واجب، ولكنه حق أوجبه هو على نفسه تكرما منه سبحانه وتعالى. تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق العباد على الله حق الله أوجبه على نفسه ولم يوجبه أحد. نعم. وأما حق الله فهو واجب على العباد. نعم. وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم، ومنها هنا انقطعوا عن الله. نعم. وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. نعم. فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولا، ثم نظره هل قام به كما ينبغي ثانيا، وأفضل الفكر في ذلك. نعم. يعني إذا أردت تحاسب نفسك فانظر حق الله عليك أولا، هل أديته؟ لن تجد أنك أديت منه ولا القليل. فإذا رأيت ذلك شعرت بالنقص، شعرت أنك مقصر في حق الله عز وجل، هذا يعينك على محاسبة نفسك. نعم. وأفضل الفكر في ذلك، فإنه يسير القلب إلى الله. نعم. ويطرحه بين يديه ذليلا خاضعا، منكسرا كسرا فيه جبره، ومفتقرا فقرا فيه غناه، وذليلا ذلا فيه عزه. ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل فإنه ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل فإذا فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن القاسم، حدثنا صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد أن الله تعالى أوحى إلى موسى: إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك. وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل، وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجني حين تناجيني بقلب وجل ولسان صادق. نعم، هذا الله جل وعلا يناجي كليمه موسى عليه السلام، مع ما لموسى من الفضل والمكانة والقدر عند الله، الله يأمره بهذه الأوامر، أن يحتقر عملها، أن يحتقر أن يستعظم ذنوبه وسيئاته. إذا الإنسان احتقر حسناته وتعاظم ذنوبه، هذه محاسبة للنفس، هذا أيضا من وجوه محاسبة النفس. نعم. ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه أنه لا يتركه ذلك يدل بعمل أصلع كائنا ما كان. يدل يعني يمن بعمله على الله، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فلا تمن على الله بعمل ولا تمن تستكثر. نعم. ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه أنه لا يتركه ذلك يدل بعمل أصلا كائنا ما كان، ومن أدل بعمله لم يصعد إلى الله. نعم، من أعجبه عمله فإنه لا يصعد إلى الله، يعني عمله لا يصعد عمله إلى الله، لا يقبله الله عز وجل. الله جل وعلا قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. كما ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله أنه قال له رجل إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد ينبس البقل من دموعي، فقال له إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت تدل بعملك، فإن صلاة المدل لا تصعد فوقه. نعم. فقال له أوصني، قال عليك بالزهد في الدنيا. كونك تضحك وأنت تعتبر نفسك مقصر في حق الله أحسن من كونك تبكي وأنت تتكاثر عملك تعجب بعملك. نعم. فقال له أوصني، قال عليك بالزهد في الدنيا وألا تنازعها أهلها، وأن تكون كالنحلة إن أكلت أكل الطيبة، وإن وضعت وضع الطيبة، وإن وقعت على عود لم تضره ولم تكسره. وأوصيك النحلة طيبة إن أكلت ما تأكل إلا طيب ولا تنتج إلا طيب وهو العسل، وإذا وقعت على شيء لم تضره خفيفة. نعم. وأوصيك بالنصح لله عز وجل نصح الكلب لأهله، فإنهم ما هنا أنصح من الكلب مع أهله الذين ربوه، ولذلك يقع في المخاطر يدافع عن صاحبه، يدافع عن صاحبه ولا يترك صاحبه أبدا، يدافع عنه مهما كلفه ذلك، ولا يغفل أيضا، إذا وضع في الحراسة ما يغفل أبدا ولا يروح، يبقى يحرس، فما في هوفة من الكلب أبدا هذا الحيوان. نعم. وأوصيك بالنصح لله عز وجل نصح الكلب لأهله، فإنهم يجيعونه ويطردونه ويأبى إلا أن يحوطهم وينصحهم، يضربونه ويجوعونه ومع هذا ينصح لهم هو ولا يخون. نعم. ومنها هنا أخذ الشاطبي قوله وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله ولا يأتلي في نصحهم متبللا. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا سيار حدثنا جعفر يكفي لعله يكفي باقي كثير فقط أسطر يا شيخ خمس أسطر ايه كم. وقال الإمام أحمد حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا الجريري قال بلغني هذا كتاب الزهد للإمام أحمد مطبوع وفيه هذه الأخبار وهذه الآثار العظيمة. نعم. قال: بلغني أن رجلا من بني إسرائيل كانت له إلى الله تعالى حاجة، فتعبد واجتهد ثم طلب إلى الله حاجته فلم ير نجاحا، فبات ليلة مزريا على نفسه وقال: يا نفس، ما لك لا تقضى حاجتك؟ فبات محزونا قد أزرى على نفسه وألزم الملامة نفسه، فقال: أما والله ما من قبل ربي أتيت، ولكن من قبل نفسي أتيت. فبات ليلة مزريا على نفسها وألزم الملامة نفسه فقضيت حاجته. إيه نعم، لما كثرة العمل لأجل قضاء الحاجة ما نفع شيئا، ولكن لما حاسب نفسه ورأى تقصيره في حق الله قضيت حاجته، فدل على أن محاسبة النفس أفضل من العمل. نعم. الباب الثاني عشر. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قام إنسان بنصح الناس عن شيء ما ثم وقع فيه لضعفه، فهل عمله ذلك أفضل أم أنه يترك النصح؟ لا، ما يترك النصح ولو أنه وقع هو في الذنب، بل يتوب من الذنب، يتوب من الذنب، باب التوبة مفتوح، ولا يترك النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجمع بين جريمتين: أولا المعصية، وثانيا ترك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. ولو كان ما يأمر وينهى إلا إنسان كامل ما قام أحد بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك شخص أعرفه قد حاسب نفسه حتى وصل إلى حد اليأس، يقول: فما حكم ليش؟ يقول: هناك شخص أعرفه قد حاسب نفسه حتى وصل إلى اليأس. لا، اليأس ما يجوز، من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ما يصل إلى حد اليأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله أن الواجب على الإنسان أن يمقت نفسه في ذات الله، ما معنى يمقت نفسه؟ يبغض أعماله، يبغض تصرفاته لله في ذات الله، يعني لأجل الله في ذات الله. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل لهذا المقت حد يقف عنده العبد؟ لا، ليس له حد، ليس له حد، بل يكون مع نفسه دائما يوبخها ويحاسبها نعم، ولا يتوقف مع نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نسمع من بعض طلبة العلم من يقول: اشتغل بعيبك ولا تشتغل بعيوب الناس، وقصده بهذا الكلام أنه لا يرد على أهل البدع. لا، هذا ما هو صحيح. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على المخالفين هذا عبادة وجهاد، جهاد في سبيل الله، فهو يجمع بين الأمرين، يحاسب نفسه وأيضا يقوم بما يجب عليه من بيان الحق والدعوة إلى الله وغير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان يخاف من الموت خوفا شديدا وهو من العابدين وهو يظن بأنه سوف يعذب، هل هذا يعتبر يأس من رحمة الله تعالى؟ نعم، يحسن الظن بالله عز وجل، يحسن الظن بالله ولا يقنط من رحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للمرء أن يترك بعض المستحبات لكي يرى النقص في نفسه دائما؟ لا، ما يجوز هذا، ما يترك العمل الصالح علشان يقول أنا مقصر. أنت مقصر لو عملت الليل والنهار، أنت مقصر في حق الله عز وجل، تقصير حاصل. وأيضا العمل ربما ما يقبل، يصير فيه شيء يرده، يصير فيه شرك، يصير فيه رياء، يصير فيه نعم، فلا تعجب بعملك، إنما يتقبل الله من المتقين. أنت تضمن لنفسك أنك من المتقين، لكن ترجو الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أليس الأصل أن يظن الإنسان بالله خيرا وخاصة إذا كان على طاعة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يا أخي يجمع بين الخوف والرجاء، ما يقتصر على الرجاء فقط ولا يخاف، ولا يقتصر على الخوف ولا يرجو، بل يجمع بينهما. ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، رغبا طمعا في فضل الله، ورهبا خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب؟ ما المقصود بنوقش الحساب؟ يعني دقق معه. نوقش الحساب يعني دقق معه في أعماله ولم يترك منها شيء لا يحاسب عليه، فإنه يستحق العذاب، وقد يتوب الله عليه ويرحمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صلة ابن أشيم، هل هو من العلماء أم من العباد أم قد هو من التابعين؟ أبو أشيم هذا من الصحابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ابن أبي الدنيا، من هو؟ هل هو وهل هو من السلف؟ يقول: ابن أبي الدنيا محدث، هذا من المحدثين، له كتاب في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للإنسان أن يتمنى الموت عند كثرة تعرضه للفتن؟ لا يتمنى أن أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت، يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن قالوا: إذا خاف الإنسان على دينه، إذا خاف الإنسان على دينه فإنه يتمنى الموت، إذا خاف على دينه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول إنه يجب أن يكون الإنسان واثقا من نفسه، وتعمل دورات تدريبية. هذا المشكل، واثقا من نفسه، هذا المشكل، هذا غرور، ما يثق من نفسه من جانب العمل الصالح. أما أن واثق من نفسه في أمور الدنيا لا بأس، كيف يثق من نفسه؟ أما أمور الآخرة فلا يثق من نفسه، بل يعتبرها مقصرة وأنها بحاجة إلى زيادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله حق تقاته، بقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. نعم. بقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. نعم. يقول: هناك من يقول إن ذلك في أعمال القلوب، وإن قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ذلك في أعمال الجوارح. منين جاب هالكلام؟ من ذكر دليل عليه ما فعل، لكن ما رأيناه ذا. رأيناهم يقولون إن قوله اتقوا الله ما استطعتم أنه مفسر لقوله اتقوا الله حق تقاته، مفسر ومبين. فمن اتقى الله حسب استطاعته فقد اتقى الله حق تقاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذا الدعاء مشروع، وهو: اللهم اجعلنا نعبدك حق العبادة؟ ما أعرف هذا النوع ده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أكل الذبيحة التي توجد في الحفلات المبتدعة؟ ما حكم أكل الذبيحة التي تكون موجودة في الحفلات المبتدعة؟ لا توكل، لأن هذا تشجيع لهم الأعياد، أعياد الميلاد وأعياد، لا توكل الأطعمة التي تصنع فيها، لأن هذا في تشجيع لهم وإقرار لهم على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها أرادت أن تدرس القرآن ولم تجد إلا مسجدا لجماعة مبتدعة أو مبتدعة، وهم يدعون إلى بدعتهم. سؤالها: هل يمكنها أن تدرس القرآن عندهم في هذا المسجد؟ لا، تدرس القرآن في بيتها، والقرآن يكفيها منها، ولو ما تيسر، ولو السور القصار، هذه بالإمكان أنها تحصل عليها وهي في بيتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل وجب عليه صيام شهرين متتابعين بسبب الظهار بعد أن أخذ الفطر. رجل وجب عليه صيام شهرين متتابعين بسبب الظهار. نعم. بعد أخذه بفتوى، يقول بعد شهر سافر من غير حاجة وأفطر أيام سفره، هل ينقطع تتابعه أم لا؟ لا، إذا أفطر لعذر شرعي فلا يقطع التتابع. فالفطر الواجب والصيام الواجب مثل رمضان إذا اعترض داخل صوم الكفارة ما يقطع التتابع. نعم، الفطر الواجب والصوم الواجب ما يقطع التتابع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يقال بأن من صفات الله سبحانه وتعالى الغيرة لقول الحديث إن الله يغار؟ نعم، هذا من نعم، لا أحد أغير من الله أن يزني عبده وتزني أمته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز لها أن تطلب لزوجها أن يتخذ زوجة ثانية؟ هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز لها أن تطلب من زوجها أن يتخذ زوجة ثانية مع أنه ليس بقادر لا ماليا ولا غير ذلك، وإنما تساعده هي بإعطائه المال؟ غريبة هالمرأة هذه، وين توجد؟ ما يخالفهم، بغى يأخذ المساعدة ويتزوجها فلا بأس، هم بغى يقتصر عليها. هذه الحقيقة أنها جيدة معه، فيجب أنه يفي لها ويقوم بحقها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول في بلدي كثير من المخالفات والبدع والحزبيات، وأنا هنا في هذه البلاد المباركة أحضر دروسكم منذ سنوات ولله الحمد. سؤاله: هل من الأولى أن أبقى هنا وأستمر في حضور الدروس، أم أذهب إلى بلدي لأجل الدعوة الصحيحة، مع العلم أنني أستطيع محاربة الحزبيات والبدع والمخالفات بحكم وظيفتي في بلدي؟ اجمع بين الأمرين، سافر في بعض الفترات وادعو إلى الله وبين واجلس في الدروس، يعني اجمع بين هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل العذر بالجهل في باب العقيدة هل يعتبر من الإرجاء؟ العذر بالجهل الأمور الواضحة، الأمور الواضحة كأمور العقيدة لا يعذر فيها بالجهل لأنها واضحة، مثل الشرك، مثل الكفر، كذلك من الأعمال مثل الزنا والربا، هذه أمور واضحة، إذا قرأ القرآن عرف خطرها وعرف شرها وتجنبها، واضحة هذه. وأما الأمور الخفية هذه يعذر فيها بالجهل حتى يبين له، الأمور الخفية التي تحتاج إلى العلماء يبينونها، أما الأمور الظاهرة من القرآن هذه ما حد يعذر فيها إذا قرأ سمع، إذا بلغه القرآن، سمع القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل عدم الخروج على ولي الأمر المسلم يعتبر أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وما حكم من لا شك من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، وإن جار وإن ظلم وإن عصى ما لم يصل إلى حد الكفر، لأن هذا من درء المفاسد، جلب المصالح مقدم على درء المفاسد، وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما قاعدة معروفة. نعم. ومع ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن كل هذا لأجل جمع الكلمة واستتباب الأمن والمصالح التي تترتب على السمع والطاعة. وأما الخروج فكله شر، كله فتنة، كله ضرر. نعم. فضيلة الشيخ، لهذا يقول شيخ الإسلام في بعض كتبه: ما عرف أن ناسا خرجوا على ولي أمرهم إلا كان حالهم بعد الخروج شرا من حالهم قبل الخروج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد من أجل الحفظ وعدم النسيان؟ من أجل التلاوة لا، كل يتلو منفردا، أما من أجل التعلم المدرس يلقي عليهم الآية فيقرؤونها جماعة ليتعلموا، هذا لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كان كلما ذهب إلى مشهد البدوي سجد في ساحة المسجد الخارجية ومسح رأسه في الأرض، ثم إنه قد ترك ذلك وترك الذهاب إلى هذا المشهد، سؤاله: ماذا عليه أن يفعل الآن؟ عليه التوبة إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه، يتوب إلى الله ويستغفر ولا يذهب إلى هذا الوثن ولا يسجد له ولا يتقرب إليه ويبتعد عنه، ومن تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت أصلي السنة فأقام المؤذن لصلاة المغرب، هل أقطع الصلاة أم أتمها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وظاهر الحديث أنه يقطعها، ولكن إن كان في آخرها ولا يفوت عليه شيء يكملها، أما إن كان في أولها يقطعها، لا بد من قطعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإنسان أن يذهب إلى راق يستعين بالجن المسلم عند رقيته؟ هذا شرك، الاستعانة بالجن شرك، والاستعانة بالغائبين والأموات شرك، الاستعانة إنما هي بالحي الحاضر الذي يقدر على إعانتك فيما يقدر عليه، يكون حيا ويكون حاضرا ويكون قادرا على إعانتك. نعم، بهذه الشروط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: على الأب أن يعدل بين أولاده في العطايا والهدايا، فهل على الأم مثل ذلك؟ ظاهر أن هذا خاص بالأب، والله أعلم، لأنه وارد في حق الأب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التصفير عند الحاجة للمنادات؟ ما حكم التصفير عند الحاجة إلى المنادات إذا كان الشخص بعيدا؟ تصفير بالراء، تصفيق للنساء، وأما الرجال فلا يصفقون. الصفير يا شيخ. الصفير. نعم. الصفير تصدية، ما يجوز، هذا من فعل المشركين. نعم. لا تصفيق ولا الصفير، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فالمكاء والتصدية هي الصفير والتصفيق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم العمل في المكان المختلط كالمستشفيات مع قيامي بغض البصر حسب القدرة؟ لا لا لا تزكي نفسك تقول أنا أغض بصري، ابتعد عنهم وكن مع الرجال لا تكن مع النساء، لا تتساهل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا له سؤال طويل، مختصره يقول: أنا مقيم في فرنسا منذ سنوات، وقد وقعت في مخالفات كثيرة، ولدي ابنتان في ذاك البلد وأمهما كافرة، وأنا أقوم والأم على رعايتهما لكل مدة من الأيام. سؤاله: أمهم تقوم بتعليمهم التنصير أو النصرانية وتجعلهم يفعلون بعض المنكرات، يقول: هل لي أن أهاجر أو يجب علي أن أبقى حتى تبلغ ابنتي 18 سنة؟ لا، هاجر وخذ بناتك، خذ بناتك وجيبهم معك وربهم في بلاد المسلمين، والنصرانية إذا قبلت تجي معك تجي معك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان مسافرا وقدمه جماعة المسجد ليصلي بهم وهم مقيمون، يقول: هل يصلي بهم ركعتين أم يصلي بهم أربعة؟ يخبرهم أنه سيقصر فيتمون لأنفسهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، قال: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر، وصلى صلى الله عليه وسلم وقصر فأتموا، يعني هذا في المسجد الحرام، وأتموا لأنفسهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذهبنا إلى الميقات وأحرمنا بالعمرة، وبعدما أحرمنا يقول ذهبنا إلى الميقات وأحرمنا بالعمرة وبعدما أحرمنا قام أحد الإخوة وطيبنا جاهلا بالحكم، فقلنا له إن ذلك لا يجوز، فأعدنا النية من جديد ولم نغسل الطيب. لا، هذا على العكس، الواجب أنكم غسلتم الطيب ولا شيء عليكم، غسلتم الطيب وليس عليكم شيء. أما أنكم الإحرام إذا انعقد ما ينقض، ولو نقضته ما ينتقض، فأنتم أخطأتم في هذا، ولكن عمرتكم صحيحة إن شاء الله، وإحرامكم الثاني ما له قيمة، أنتم على إحرامكم الأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي عادة سيئة وهي سرعة الغضب، يقول: ما نصيحتكم لي في ذلك، وهل تعد من أمراض القلوب؟ هذا في القرآن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذا أحسست بالغضب استعذ بالله من الشيطان الرجيم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتلاحى مع رجل آخر فانتفخت أوداجه واحمر وجهه من شدة الغضب، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا وأخبروا الرجل فقالها فذهب عنه الغضب. نعم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.